إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، لقد انضمت موجات شبكات القرآن الكريم صوت العرب الشرق الأوسط الإقليميات وإذاعة فلسطين إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة. الميكروفون بصحبة الزميل فرج لطيف. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم حيث نبدأ معا في نقل شعائر صلاة الجمعة من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، وذلك مشاركة من إذاعات جمهورية مصر العربية لجموع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. وصلاة الجمعة صلاة جعلها المولى عز وجل شعارا عمليا لوحدة المسلمين وائتلافهم. وفي يوم الجمعة يستحب فيه الدعاء، وفي يوم الجمعة يستحب فيه الاستغفار، تأسيا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، ما أحوجنا في هذه الأيام التي نعيشها والتي تعيشها مصرنا الحبيبة، ما أحوجنا إلى أن نتأسى جميعا بسنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي صفة من الصفات الإيمانية التي أمرنا بها المولى عز وجل في تعاملاتنا مع بعضنا البعض، ألا وهي الأخلاق الحميدة وحسن الخلق. فهي من السلوكيات الطيبة التي يجب أن يتمسك بها المسلم الحق، وهي فضيلة من الفضائل التي يتحتم على المسلم أن يتحلى بها في تعاملاته سواء في دينه ودنياه، تأسيا بأوامر المولى عز وجل. ولقد كان الخلق الكريم الذي تحلى به رسولنا صلى الله عليه وسلم سببا في اعتناق ودخول الكثير من بني البشر للإسلام وانتشاره، ولذلك زكاه المولى عز وجل في قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. أيها الإخوة المؤمنون، ولنا في رسولنا الكريم الأسوة الحسنة، ولنا في سننه وأفعاله ومعتقداته نبراسا عظيما في كل ما يتصل بالدين والدنيا. ولقد بلغ من أهمية السنة النبوية للمصطفى صلى الله عليه وسلم أن المولى عز وجل قارن بينها وبين القرآن في هداية الناس، حيث قال عز وجل في كتابه الكريم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. صدق الله العظيم. نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل والأوثان في الأرض تعبد، وأنذرنا نارا وبشرنا جنة وعلمنا الإسلام فلله نحمده. وأنت إله الخلق ربي وخالقي، وبذلك ما بقيت في الناس أشهد. تعاليت رب الناس عن قول من دعا سواك إلها أنت أعلى وأمجد. لك الخلق والنعماء والأمر كله، فإياك نعبد، فإياك نستهدي وإياك نعبد. أيها الإخوة المؤمنون،

Yeah.

في بداية نقلنا لشعائر صلاة الجمعة من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. ساعتنا الآن تشير إلى 12:09 موعد آذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. يرفع الأذان الشيخ أحمد محمد عامر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. حقا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه المرجع والمصير. فلله الحمد يا ربي، أنت الذي خلقت السماوات والأرض بلا عمد وجعلت الظلمات والنور، ونشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك عزيز كل ذليل وغني كل فقير وقوة كل ضعيف. وحسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة أذن لصلاة الظهر من يوم الجمعة، ورفع الأذان الشيخ أحمد محمد عامر من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. ووقف الإخوة المؤمنون هنا ليؤدوا ركعتي السنة، وأرى الجميع أمامي بين راكع وبين ساجد وبين قادم إلى المسجد. جاءوا جميعا طلبا في رحمة الله وغفرانه وتقربا إليه بالعبادة وحبا في رسوله صلى الله عليه وسلم، قائد لواء الإسلام وشفيع المسلمين أمام عظمة الله، يوم لا ينفع مال ولا بنين إلا من أتى الله بقلب سليم. يا رب، هذه ذنوبي في الهوى كثرت، وليس لي عمل في الحشر ينجيني، وقد أتيتك بالتوحيد والهدى بصحبة حب النبي، وهذا القدر يكفيني. أيها الإخوة المؤمنون، وفي يوم الجمعة يستحب فيه الدعاء، وأفضل ما ندعو جميعا في هذه الأيام التي تمر بها مصرنا الحبيبة، فلندعو جميعا لبلدنا، لمصر ولشعبها ولجيشها ولمؤسساتها العسكرية والأمنية، أن يحفظها الله من كل شر ومن كل سوء، وأن يجعل من يكيدون لها يجعل كيدهم في نحرهم. اللهم وفق مصر واجعلها بلد أمن وأمان واستقرار، ووفق قادتها بإذن الله لخدمة الوطن والمواطن، واجعل شعب مصر في رباط إلى يوم الدين. وانزل اللهم يا رب العالمين غضبك على من يرهبون أبناء مصر، واجعلهم يا ربي واجعلهم يا رب العالمين، واعطنا فيهم عظة لا ننساها كما أعطيتنا عظات في أقوام سابقة. نحتاج في هذه الأيام أيها الإخوة المؤمنون إلى التسامح والعفو عند المقدرة، وهذه أساليب ووصيات وصانا بها المولى عز وجل وحثنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي أسس من أسس التعامل الإسلامي الحنيف. فنحتاج إلى التسامح، ونحتاج دائما إلى حسن الخلق، ونحتاج دائما في التعامل بيننا أن نرعى الله وأن نرعى رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، وأرى فضيلة الشيخ صلاح نصار من علماء الأزهر الشريف يلتقي درجات المنبر ليلقي خطبتي الجمعة بعنوان العلم والعقل. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد رسول الله، نبي الرحمة والهدى. صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك والمهتدين بأنوار سنتك إلى يوم الدين، أما بعد. فيا أيها الإخوة المؤمنون، إن في الكون نورين: نور الآيات الكونية ونور الآيات التنزيلية، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. نور الآيات الكونية وتتمثل في آيات الله في الكون، في الكتاب المنظور، فيما خلق الله عز وجل من جميع الأجناس، ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما. ونور الآيات التنزيلية متمثلة في الكتاب المسطور، في القرآن الكريم. ونعلم جميعا أن أول ما نزل من القرآن الكريم على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم من كلام الله عز وجل: اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقد اقتضت حكمة الله عز وجل أن تكون هذه البداية فيها دعوة إلى العلم، فالقراءة مفتاح العلم، وإذا كانت القراءة مفتاح العلم فقد أكدها سبحانه وتعالى بقوله: الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. لنفهم أن العلم لا بد وأن يقيد بالكتابة، فالعلم النظري وحده لا يكفي، أما تقييد العلم بالقلم بالكتابة وهي لغة التخاطب بين جميع الأجناس ممن خلقهم الله عز وجل على اختلاف لغاتهم وألوانهم. اقرأ، والرسول كان أميا لم يكن يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام، ولذلك عندما أخذه جبريل وضمه إلى قلبه وإلى صدره ضمة بعد أخرى يقول له في كل واحدة اقرأ، يقول صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ، أنا أمي لا أقرأ ولا أكتب، ولكن الله الذي خلق الإنسان من عدم، الذي خلق الإنسان من علقة بعد نطفة ثم مضغة أطوار، خلقه سبحانه وتعالى وميزه على سائر خلقه وجعله قارئا. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن قارئا، لكن الله الذي خلقه جعله قارئا. اقرأ، وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فكان صلى الله عليه وسلم الأمي الذي لم يكن يقرأ ولا يكتب، أنزل عليه القرآن معجزة تظل أبد الدهر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذه المعجزة البليغة التي اشتملت على كل ما في حياة الإنسان حتى بعد مماته، اشتمل القرآن الكريم على إعجاز، لا إعجاز لغوي فحسب، وإنما لغوي وعلمي، وكل ما في القرآن الكريم ولم يفرط الله سبحانه وتعالى فيه من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، احتوى القرآن الكريم واشتمل على ما كان وما سيكون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ما فرطنا في الكتاب من شيء. هذا القرآن هو صراط الله المستقيم، هو النور المبين، من تمسك به هدي إلى صراط مستقيم. ونحن جميعا في كل صلواتنا، في كل ركعة من ركعاتنا في صلاتنا نقول: اهدنا الصراط المستقيم. أي صراط مستقيم ندعو الله أن يهدينا إليها؟ القرآن يفسر بعضه بعضا: صراط الذين أنعمت عليهم. ومن هم الذين أنعم الله عليهم؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا هو القرآن الكريم. فبداية القرآن بقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق كل شيء فقدره تقديرا، خلق كل شيء فلا خالق غيره. اقرأ باسم ربك، ولم يقل اقرأ باسم الله، إنما رفض الربوبية مقصود لذاته، لأنه الذي رباك، الذي تولى أمرك. اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم أضاف الخلق للإنسان ليعلمنا أنه كرم الإنسان. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. نعم، طور من أطواره، قطعة من الدم تحولت إلى مضغة ثم إلى عظام ثم كسى العظام لحما ثم أنشأه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وهذه دعوة إلى العلم، وإذا كانت الدعوة إلى العلم تقتضي قبل ذلك أن يفكر الإنسان في شتى العلوم في جميع المعارف، يفكر الإنسان. ومن أجل ذلك نرى المولى عز وجل يقول في آية القرآن الكريم في سورة البقرة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وفي سورة آل عمران يقول ربنا سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. انظروا عندما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية علق عليها تعليقا لا بد أن نعيه جيدا. يقول عليه الصلاة والسلام بعد أن تلا هذه الآية: ويل لمن لاكها بين فكيه ولم يتفكر فيها. توعد بالعذاب بالويل لمن قرأ هذه الآية ولم يتفكر فيها. دعانا الله عز وجل إلى التفكير في ملكوت السماوات والأرض وفي اختلاف الليل والنهار وفي كل شيء خلقه سبحانه. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الله سبحانه وتعالى دعانا إلى التفكير في الكون. بل هناك عبادة قليل منا من يهتم بها، عبادة الفكر، عبادة الذكر. نفكر في خلق الله ونذكر الله كثيرا، لأنه بعد هذه الآية قال سبحانه: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. نعم، إنه دعوة إلى الفكر وإلى الذكر، دعوة إلى التفكر. وعبادة التفكر ينال بها الإنسان أعلى الدرجات. فإذا كان الإنسان مخلوق لله كريم على الله، ولقد كرمنا بني آدم، كرمه بماذا؟ كرمه بالعقل الذي يميز به بين البديلات. وقد أوحى الله سبحانه وتعالى إلى السماوات وإلى الأرض وإلى الجبال أن تحمل هذه الرسالة، فتحملتها وأدتها، ولم تحملها وحملها الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا. يصدق ما قال سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. السماوات والأرض والجبال لم تستطع تكليفا أو تقوى على تكليف، إنما رضيت بأن تكون مجبرة. وإذا رضيت السماوات والأرض والجبال بذلك، فنرى أيها المسلمون، نرى أن الشمس تشرق وتغرب في مواعيد لا يمكن أبدا أن تتخلف عنها. نرى الليل والنهار يسيران بانتظام، يكور الله الليل على النهار ويكور النهار على الليل، يطول الليل ويقصر النهار أو يطول النهار ويقصر الليل، والدورة في ذلك مستمرة ولا يمكن أن تتخلف أبدا. ولذلك الإنسان وحده هو الذي أخذ الأمانة ولم يؤدها، أداها من أدى وفرط من فرط. ولذلك يقول ربنا سبحانه: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. لم يقل والناس، قال وكثير من الناس، لأنه مختار. وكثير حق عليه العذاب. ومن يهن الله فما له من مكرم. قد كرم الله عز وجل الإنسان كمخلوق، كرمه بالعقل وأعطاه الاختيار بين البديلات، وحمله أمانة، أدى من أدى وكفر من كفر وابتعد من ابتعد. ومن أجل ذلك أيها المسلمون، نرى أن الدعوة إلى تحكيم العقل وإلى اتباع العقل في هدي القرآن الكريم وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، لا العقل يسير وحده ولا الفكر يسير وحده، وإنما ينضبط ذلك بضوابط. هذه الضوابط هي التشريعات التي أنزلها الله عز وجل في كتابه العزيز الذي لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. نرى المولى عز وجل أيها المسلمون عندما دعانا إلى العلم قرنه بالعمل. العلم وحده لا يكفي. ماذا أنت تعلم؟ إذا تعلمت شيئا من الأشياء في ناحية من النواحي أو في مجال من مجالات العلوم ولم يستفد منه أحد، ماذا صنعت؟ لم تصنع شيئا. ومن أجل ذلك نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وضع لنا مقاييس في حديث نعلمه جميعا ونقرأه جميعا، ولكن ربما لم نقف عند معناه. هذا الحديث الذي ذكره لنا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم عندما قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدنا لنجيب على هذه الأسئلة الأربعة عندما نلقى ربنا سبحانه. فهل أعددنا أنفسنا للإجابة عن هذه الأسئلة الأربعة؟ السؤال الأول: عن عمره فيما أفناه. عمرك الذي وهبك الله إياه منذ ولدت، بل ومنذ كلفت إلى أن تلقى الله، هذا العمر ماذا صنعت فيه؟ هذا العمر هو الوقت، الزمن الذي منحك الله إياه وهبك نعمة الحياة. هل ضيعت عمرك؟ ونحن نعلم أيها المسلمون أن الذي يضيع ماله ويسرف في الإنفاق بلغة الشرع يسمى سفيه، ونحجر عليه في ماله، بل إنه ليس ماله حينئذ، وإنما هو مال ورثته لا بد وأن يحجر عليه. ولذلك عندما قال سبحانه ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ولم يقل أموالهم لأنها صارت لهم، لا تؤتوا السفهاء أموالكم أي الذين صارت لهم الأموال فهي ليست للسفهاء، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. نسمي هؤلاء سفهاء، رغم أن المال قد يعود وقد يرجع. فما تقولون في الذي يضيع عمره، يضيع وقته بلا علم وبلا عمل؟ إنه بالعلم وحده لا يفيد، وبالعمل وحده ربما يتخبط، لكنه بالعلم والعمل يثمر وينتج. فلا بد من العلم مع التطبيق العملي لهذا العلم. ثم عن شبابه فيما أبلاه، والشباب هو الطاقة، والله يسأل الشباب الطاقة الخلاقة التي يستفيد منها المجتمع. ويكون الشباب في المجتمع إيجابيا يؤدي ما عليه من حقوق قبل أن يطالب ما له من واجبات. إن الشباب هم الطاقة الذين تقوم سواعدهم بل وعقولهم في كل شيء يثمرون فيه لنجني الثمرة. الشباب هم العدة، هم العتاد، هم الذين يسيرون في الأرض يبتغون من فضل الله، ويثمرون في الأرض ليجني الصغار ثمرة الشباب، ثمرة ما زرعه الشباب. نعم أيها المسلمون، ثم الماس وهو عصب الحياة. فالله أعطاك العمر، أعطاك الوقت، وأعطاك الطاقة، وأعطاك المال ليعلم من أين اكتسبته وفيما أنفقته. تكتسب المال من حلال وتنفقه في مرضات الله عز وجل في أوجه الإنفاق المشروعة، ثم يأتي بعد ذلك العلم ليكتمل البناء. يسأل عن علمه ماذا عمل فيه. إذا أنت تسأل عن علمك ماذا عملت فيه، في أي مجال من مجالات العلوم، في الاقتصاد، في الاجتماع، في السياسة، ماذا عملت بعلمك، في الدين، في كل شيء. إن العلم بالعمل يحقق النفع، يحقق الثراء في المجتمع، يحقق الحالة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وفي كل مجال من مجالات العلوم لترقى المجتمعات. هذه هي الصورة التي تبنى عليها المجتمعات. وإذا بنيت المجتمعات في وقت يحتاج إلى وقت، في طاقة وقوة نحتاج إليها، مع المال ومع العلم، صار المجتمع متقدما، صار المجتمع متقدما راقيا، يرقى بأبنائه، يرقى بزويه، يرقى بمن يحب مجتمعه، بمن يحب وطنه، بمن يحب أن يرقى بوطنه. فالعلم أيها المسلمون إنما هو بمثابة المفتاح للتقدم، المفتاح لكل خير تنعم به البشرية وتسعد به البشرية. والإنسان يأخذ العلم من أي مكان. الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها أخذها فهو أحق الناس بها. نأخذ العلم من الشرق ومن الغرب بما ينفعنا، بما ينفع أمتنا، بما ينفعنا في حياتنا. أيها الإخوة المؤمنون، إن الدعوة إلى العقل لنتفكر ونتدبر ونصل بالعقل إلى كل شيء يرضي الله سبحانه وتعالى، بل إلى معرفة الله عز وجل من خلال نظرنا في الكون في الكتاب المنظور. وبمعرفتنا لله في الكتاب المنظور، وبالعلم الذي نتحصل عليه أو نحصل عليه في جميع المجالات ونسعى لتحصيله في كل ناحية من نواحي العلوم، هذا ما سنسأل عنه أمام الله عز وجل. وإذا كان العلم ليس قاصرا لا على نبي ولا على ولي، ونرى في ذلك نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عندما تعلم من الرجل الصالح من الخضر عليه السلام، تعلم منه الكثير، وقال له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. هنا يحتاج العلم إلى صبر، ويحتاج إلى فهم، ويحتاج إلى دقة، ويحتاج إلى أن يتعلم الإنسان، ولا يسأل إلا إذا علمه من يعلمه، أستاذه الذي يعلمه. وأنتم تعلمون موضوع الخضر عليه السلام في موضوع السفينة وموضوع الغلام وموضوع الأيتام وما إلى ذلك. إننا بحاجة أيها المسلمون لنتعلم جيدا أن العلم هو مفتاح الخير لكل شيء إذا طبقناه بالعمل. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، أو كما قال أدعو الله. بما تحبه وترضاه آمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تنجينا يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد رسول الله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك والمهتدين بأنوار سنتك إلى يوم الدين، أما بعد. فيا أيها الإخوة المؤمنون، بهذه الكلمات الموجزة التي تعرفنا فيها على العقل والعلم وكيف يحافظ الإنسان على عقله الذي منحه الله إياه وكرمه به، وكيف يحصل على العلم النافع الذي يفيد به، وكان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعوة لا يستجاب لها. حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء على العلم النافع، على العلم النافع، وعلى القلب الخاشع، وعلى الدعوة المستجابة، وعلى النفس القانعة. وإذا كان العلم قد ميز الله عز وجل به الإنسان على سائر خلقه، فقد ميزه بالعلم حتى على ملائكته سبحانه وتعالى، عندما قال لملائكته: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: على سبيل الاستفسار، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها، ميزه بهذا العلم على ملائكته المقربين، علم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة، أسماء المسميات، وعرض المسميات على الملائكة، فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، واستر عوراتنا، وآمن روعاتنا، وآمنا في أوطاننا. اللهم واجعل مصر آمنة مطمئنة، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم يسر لنا أمورنا، وأصلح أحوالنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، واغفر لنا ولجميع موتى المسلمين. اللهم ارحمنا يا رب العالمين، اللهم يسر لنا الأمور يا رب العالمين، ووفقنا لكل خير تحبه وترضاه يا كريم. وارحم ربنا واغفر لنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم يسر لنا أمورنا، وأصلح أحوالنا، ويسر كل أمر عسير للمسلمين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الله سمع الله لمن حمده الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا ولا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا إنك أنت العزيز الحكيم وهكذا أيها الإخوة المؤمنون قضيت على خير شعائر صلاة الجمعة والتي نقلناها لكم من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة وحتى نلتقي بكم في بيت آخر من بيوت الله نترككم في رعاية الله وأمنه ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ونشكر كل من ساهم في هذا البث المباشر على الهواء نشكر الزملاء من غرفة المراقبة الرئيسية بكنترول الإذاعة الزملاء محمود عبد المنعم عبد الغني ومن أسرة الإذاعة الخارجية نشكر الزملاء مهندس محمد الورداني عمران علي وطه الشعب ومن التخطيط الديني الزميل مدحت أحمد حمودة وكان معكم من أسرة المذيعين فرج لطيف وحتى نلتقي بكم في بيت آخر من بيوت الله نستودعكم الله والآن يعود الميكروفون إلى دار الإذاعة بالقاهرة فإلى هناك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.